قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. نختم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى هذه الرسالة المباركة، مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، عالم المغرب الذي عرف بذبه عن العقيدة ونفاحه عن السنة. وهذه الجملة التي أوردها وهي أن الطاعة واجبة لأئمة المسلمين وهم الولاة والعلماء، الولاة الذين يحكمون شرع الله ويقيمون حدوده، والعلماء الربانيون الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، فإن طاعتهم من طاعة الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وشاهدنا من الآية على هذا الموضوع وأولي الأمر منكم، وقد فسر أهل العلم أولي الأمر هنا بأنهم الولاة والعلماء، الولاة وهم الحكام الذين يحكمون شرع الله ويقيمون حدوده ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويسوسون الناس بشرع الله القويم عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا وحدودا وأحكاما ومنهج حياة، والعلماء الذين يقيضهم الله تبارك وتعالى في كل زمان ينفون عن دين الله تبارك وتعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين يدعون إلى الله على بصيرة، والذين يقيمون دعوتهم على إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء المقيمين لشرع الله من طاعة الله عز وجل، فطاعتهم طاعة لله ولرسوله، ومعصيتهم معصية لله ولرسوله، وتكون طاعتهم في طاعة الله في حدود طاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فطاعتهم تكون بتنفيذ ما يأمرون به وفق الشرع والدعاء لهم والنصح لهم ومؤازرتهم ومؤازرتهم في الحق والتعاون معهم على الخير وأداء حقوقهم حتى وإن قصر معك أنت في حقوقك، لأن طاعتهم من طاعة الله كما قلنا وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدود طاعة الله. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: وأن تسمع، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وتسمع وتطيع للأمير وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. وأن تسمع وتطيع للأمير الذي ولاه الله عليك حتى ولو كانت ولايته بالغلبة، فإنك تسمع وتطيع وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم طريق الاجتماع وطريق وحدة المسلمين، وهو السمع والطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى علينا. وعندما ذكر الأمراء الذين تعرف منهم وتنكر وقال حذيفة: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. وفي رواية: وأن لن ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ليس كفرا بواحا من وجهة نظرك أنت، وإنما من وجهة نظر الشرع. وحتى إذا وجد الكفر البواح فإن الخروج لا ينبغي إلا إذا وجدت في نفسك القدرة على الخروج والتغيير، وهذا في حال الكفر البواح. ووجدت جماعة تستطيع أن تغير المنكر دون أن يترتب عليه منكر مساو له أو منكرا أعظم منه، فإن غلب على الظن ترتب منكر عليه فإنه ليس لك ذلك حتى ولو كنت تحت حاكم كافر. ولذلك هذه الأمور قل من يفهمها في هذا الزمان الذي كثر فيه البعد عن العلماء، وكثر فيه البعد عن أهل الخير، وكثر فيه البعد عن أهل العلم، واتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك فإنه يجب السمع والطاعة لولي الأمر حتى وإن كان ظالما، حتى وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك، حتى وإن رأيته يفعل شيئا تكرهه، وإن رأيته شيئا يأتي شيئا من معصية الله تبارك وتعالى فاكره الذي يأتي من معصية الله وأطعه في حدود طاعة الله، ولا تنزعن يدا من طاعة ما لم تر كفرا بواحا كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءوا إلى أبي ذر رضي الله عنه لما خرج إلى الربذة جاء إليه بعض أهل العراق وقالوا له: يا أبا ذر مرنا واعقد لنا لواء نخرج معك. قال: لا، فإن السلطان ظل الله في الأرض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهان السلطان فقد أهانني، ومن أعز السلطان فقد أعز. فإذا يجب أن نتنبه لهذه الأمور التي خلط فيها الناس في هذا الزمان وخلطوا فيها، فإن من بايع ثم نقض البيع ثم ما البيعة ثم مات فميتته ميتة جاهلية، من نزع يدا من طاعة وفارق الجماعة مقدار شبر فمات فميتته ميتة جاهلية. انتبه يا عبد الله، انتبه، فالأمر يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى وعي، فإن طاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تطيعه فيما تحب وفيما تكره ما لم يأمرك بماذا؟ بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة. ولذلك أمرنا بالسمع والطاعة في العسر واليسر وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. انتبه، عندك من الله فيه إيش؟ برهان، يعني ليس لا تحكم بعقلك ولا تحكم بهواك ولا تحكم برأيك ولا تكفر الناس كما يحلو لك، ولا تنزعن يدا من طاعة لا بطريق الخروج بالسيف ولا باليد ولا باللسان ولا بالقلم ولا بالتهييج ولا بالإثارة ولا كشف عن المعايب والمثالب، فإن ذلك كله مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف لمنهج السلف الصالح. ولذلك أمرنا أن نسمع ونطيع حتى فيما كرهنا ما لم يكن معصية، وحتى على أثرة علينا، وحتى وإن ظلمنا، وحتى وإن أخذت أموالنا وجلدت ظهورنا، علينا السمع والطاعة ما دام في ذلك اجتماع لكلمة المسلمين، وما دام لم يظهر لنا عنده كفر بواح عندنا من الله فيه إيش؟ فيه برهان. فتنبهوا لهذا أيها الإخوة، إننا في عصر كثرت فيه الفتن وكثر فيه القوالون وكثر فيه المتحدثون وكثر فيه المتطفلون على العلم وكثر فيه الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه وكثر فيه الذين يحملون النصوص ما لا تحتمل. فاتق الله يا عبد الله وانتبه لذلك، ولا تنزعن يدا من طاعة، ولا سيما في بلاد تقيم شرع الله وتحكم شرع الله وتحكم شرع الله وتقيم حدود الله وتنشر دور العلم بكتاب الله وتحيي السنة وتقمع البدعة وتناصر العلماء وتقف معهم وتؤيدهم وتدعمهم وتهيئ لهم السبل وتذلل أمامهم الصعاب، فانتبه يا عبد الله. والله لا نقول هذا الكلام تملقا لأحد، وإنما نقوله دينا ندين الله به وأمرنا الله تبارك وتعالى به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله يا عبد الله، وانتبه لهذا الأمر الذي خلط فيه الناس واختلطت فيه أموره وكثر فيه الناعقون والذين يهرجون والذين يهيجون الشباب ويثيرون يكشفون عن المثالب والمعايب، سواء ما يتعلق بالولاة والأمراء أو ما يتعلق بالعلماء الربانيين، فإن من فعل ذلك فإن هذا من علامات المبتدعة. الكلام في ولاة المسلمين وفي علمائهم هذا من أعظم علامات من المبتدعة الذين يثيرون الفتن ويفرقون كلمة المسلمين ويفرقون الجماعة. ومعلوم أن السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقة. فانتبه لهذا أخي المسلم، انتبه لهذا، فإنه كثر فيه الخلط في هذا الزمان بين من لا يفقه الدين وبين من يسمون أنفسهم فقهاء الواقع وهم فقهاء الصحف والمجلات ولا يعرفون من واقع المسلمين شيئا. الذين يعرفون فقه الواقع هم العلماء الربانيون الذين يدرسون كل قضية تجد ويوجدون لها الحلول على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، فيدرسون ذلك ويعرضونه على هيئة كبار العلماء وعلى مجلس الفقه وعلى مجلس الفقهاء ويدرسون ويعرضونه على الشريعة ويتأملون قواعد الشرع المستنبطة من الكتاب والسنة والتي قال بها سلف الأمة، ويفتون بها يفتون في ذلك على ضوئها، وهم مع ذلك يعلمون أنهم ربما يخطئون وربما يصيبون. والذين دين الله به أنهم مأجورون في كلا الحالين، فمن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأما أولئك الذين أخذوا على عواتقهم بسبب تأثرهم ببعض الجماعات المنحرفة عن الصراط المستقيم والذين تشعبت بهم الأهواء وتفرقت بهم البدع وشعبتهم النحل واتخذوا لأنفسهم جماعات مختلفة تتسمى بأسماء إسلامية وكثير منها لا يعرف من هدي الكتاب والسنة شيئا، فاحذرهم. فالإسلام جماعة واحدة لا جماعات، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إلزم جماعة المسلمين الفرقة الناجية المنصورة التي اتبعت منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كافة نواحي الحياة. هذه الفرقة الناجية المنصورة أهل الحق، أهل التقوى، وأهل المغفرة، وأهل الإيمان، وأهل الإسلام، وأهل السنة والجماعة، والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كل هذه تؤدي ماذا؟ تؤدي مفهوما واحدا. ولكن العبرة ليس بالتسمية، العبرة بالتطبيق العملي لهذه الأمور والسير على هذا المنهج قولا وعملا واعتقادا. فانتبه لهذا أخي المسلم، ولو قرأت كتب العقيدة كلها سواء هذا الكتاب الذي بين أيدينا أو كتاب السنة للإمام أحمد أو كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد أو كتاب السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، السنة للبربهاري، السنة للبغوي، شرح السنة للبغوي، السنة الشريعة للآجري، وغير ذلك من كتب السلف، لوجدت كل هذه الكتب بل قبلها كتب السنن الصحيحين والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك والمعاجم والمسانيد، لا تجد باب كتابا من هذه الكتب إلا وعقد بابا في وجوب الطاعة ولزوم الجماعة، وأورد فيه الأحاديث الكثيرة التي تبلغ العشرات والتي هي مخيفة. من فارق الجماعة قد رشيد بر فمات فميتته ميتة جاهلية. لا تنزعن يدا من طاعة. ثم أخي المسلم، نناشق مأمورون بالنصيحة للجميع للخاصة والعامة، للعلماء، للأمراء، لعامة المسلمين، لكتاب الله تعالى، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا أقول هذا الحديث عظيم، ولكن المهم أن نعرف طرق النصح، كيف تكون نصيحة لله، كيف تكون لكتاب الله، كيف تكون لرسول الله، كيف تكون لأئمة المسلمين ولعامة. والشاهد منها الآن الذي بين أيدينا الذي يتعلق بعبارة المصنف: ولأئمة المسلمين، أي ولاتهم وعلمائهم. فالنصح لهم أن تحبهم وأن تواليهم وأن تدعو لهم وأن تناصرهم وأن تتعاون معهم على الخير وأن تبذل لهم خالص النصح، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك وأن تكره لهم ما تكره لنفسك. ويكون التناصح بطريق النصح بطريقة شرعية، بأن تبدأ معهم وتتناصح معهم فيما بينك وبينهم بدون إثارة وبدون تهييج، فإن قبلت النصيحة، وإلا فقد أديت الذي عليك، وإلا فقد أديت الذي عليك. فعن عياض بن غن رضي الله عنه قال: من أراد أن ينصح لأميره فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده ولينصح بينه وبينه، فإن قبل وإلا فقد أدى الذي عليه. فقد برئت ذمتك إذا أخذت بيده ونصحته بينك وبينه، برئت ذمتك. وأما الإثارة والصياح على المنابر وتتبع المثالب، فإن هذا لا يخدم الشرع ولا يخدم المسلمين، بل يفرق كلمتهم ويشتت شملهم ويبعدهم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبه لهذا يا عبد الله، وأحب لأئمة المسلمين ما تحب لنفسك، وادعوا الله لهم في السر والعلن، وادعوا الله لهم في السر والعلن، حتى وإن كان عندهم ما عندهم من الانحراف أو من المخالفات أو من المعاصي، فإن في صلاحهم صلاح الرعية. فاتق الله وادعوا الله تبارك وتعالى لهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك، ومحضهم النصح فيما بينك وبينهم. وإياك أن تأخذك الأهواء وحب المناص وطلب الكراسي في أن تنازع الأمر أهله، وأن تتخذ منهجا غير منهج الأنبياء والمرسلين في هذا السبيل، أعني فيما يتعلق بمعاملة ولي الأمر أو ولاة الأمور من الأمراء والعلماء الربانيين. وإنما عليك أن تسلك السبيل الذي أشرنا إليه، وهو سبيل الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين. فمن اتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فانتبهوا لهذا الأمر واجتهدوا فيه وافهموه وفق الشرع، ولا تأخذكم العواطف، ولا يأخذكم بعض الأفكار الوافدة من بعض الجماعات التي وفدت من هنا وهناك، ولا تختطط لأنفسها مناهج لم يستشيروا فيها علماء الأمة ولم يسيروا فيها على منهج علماء الأمة، وإنما اتخذوا طريقا فرق كلمة المسلمين وشتت شملهم وبعثر جهودهم وقوض أركانهم من البنيان. فاتقوا الله في هذا الأمر وأولوه اهتمامكم. نعم تفضل. ثم قال رحمه الله: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فانتبه لهذا يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، واتبع سبيل المؤمنين، وأن لأنه صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاتبعوا سبيل المؤمنين فإن اتباع سبيل المؤمنين هو طريق النجاة وطريق الفوز وطريق مرضاة الله تبارك وتعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله الله، اتبعوا سنن من كان قبلكم من المؤمنين من السلف الصالح، لا من السنن، لا سنن الذين انحرفوا عن هذا السبيل. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال طاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فانتبهوا إلى أمثال هذا القول لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، فانتبهوا لمثل هذه الأقوال من أقوال الصحابة والتابعين، واتبعوا السلف الصالح ولا تتبرموا من اتباع السلف ومن كلمة السلف والسلفية، فإنه لا يتبرأ من ذلك إلا أنوك وأحمق لا يعرف من الدين إلا رسمه ولا يعرف من الإسلام إلا اسمه. فتنبه يا عبد الله وإياك والتنكر لسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان من العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق والعدلون. نعم. ثم قال رحمه الله: وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا، صلى الله عليه وسلم. وترك المراء في الدين، المراء هو الجدال، المراء هو الجدال بغير حق. وقد وصف الله تبارك وتعالى أهل الضلال والكفر بأنهم يجادلون في الله بغير حق، ويجادلون في الباطل ليدحضوا به الحق، بالباطل ليدحضوا به الحق. من المشركين وإنهم لا يجادلونكم إن طعتموهم إنكم لمشركون. فالجدال الذي لا طائل تحته من سمات المشركين، وهو المراء بالباطل. ليس المقصود الجدال بالحق وإقامة الحجج بالحق ليدمغ به الباطل، بل هذا مطلوب. ولذلك أمرنا أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا علينا أن نعرف الفرق بين الجدال المشروع وهو إقامة الحجج والبراهين الشرعية والعقلية للرد على دعاة الباطل والمخالفين والمبتدعة، هذا ليس من الجدال، وإنما الجدال المذموم هو الجدال بالباطل، الجدال بالباطل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كثير ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المقصود به المراء الذي يعني يقصد به التعالي على الناس والتعاظم عليهم، حتى وإن كنت صاحب حق، حق يخصك أنت. وأما الحق الذي هو إقامة دين الله والانتصار للسنن فهذا لا يدخل فيه مثل هذا الحديث. ولذلك قوله إن كان محقا، يعني المقصود إذا كان الحق حقا خاصا لك أنت في مجال المخاصمات، هذا ينبغي المفضل أنك تترك الجدال فيه، ولعل الله أن ينتصر لك. ولكن يعني الجدال لإقامة الحق، لإقامة دين الله، لقمع المبتدعة، لبيان السنن، فإن الجدال هنا مطلوب، الجدال هنا مطلوب. ولذلك يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: يعني إذا رأيتم الذين يجادلونكم بالقرآن فخذوهم بالسنن، فقد قل أهل السنن. الذين يجادلون بالمتشابه مثل القرآنيين ومثل الذين ينكرون يشككون في الأحاديث الصحيحة بدعوى أنها أحاديث آحاد أو أن العقل يردها أو نحو ذلك، فهؤلاء يؤخذون بالسنن ويبين لهم الحق ويجادلون لإعلاء كلمة الله ولقمع البدع. ولذلك ألف المسلمون ردودا قيمة في هذا المجال مثل كتاب نقد المنطق للشيخ ابن تيمية ونقد المجاز والرد على الجهمية والرد على ابن داود بن جرجيس والرد على البكري والرد على الأخنائي والرد على الجهمية للإمام أحمد ولعثمان بن سعيد الدارمي ولابن مندة ولغيره من أهل العلم. فالمجادلة لإعلاء الحق هذا أمر لا يشكك فيه، وإنما الجدال المذموم هو الجدال بالباطل، الجدل بالباطل هو المحرم، هو المحرم. وأما الجدال لإعلاء كلمة الله ولدحض شبه المبطلين تبعة هذا أمر مطلوب بالبراهين الساطعة النقلية والعقلية حتى يتبين لهم أنه الحق، فهذا أمر مطلوب. والجدال المذموم هو الجدال بالباطل الذي يخاصم بالباطل حتى وإن كان محقا ليس له أن يستخدم وسيلة إيش باطلة، إذ الغاية لا تبرر ماذا الوسيلة. لو قال لنا قائل نحن الآن نستخدم مثلا بعض الأشياء المحرمة لنصل إلى الحلال أو لنصل إلى إقامة دين الله، ندخل في البرلمانات والانتخابات وندخل في الصياح والمظاهرات والمهاترات ويلتصق الرجال بالنساء وكل واحد يصيح الله أكبر وإسلام عام، هل هذا من الدين؟ ها؟ هل هذا من الدين؟ لا والله. وإن أفتى من افتى من أفتى وإن أفتى من افترى. المظاهرات والإضرابات هذه تهدم ولا تخدم، يقومون بمسيرة ما شاء الله في بلاد كذا وكذا، الرجال مع النساء كل واحد متصف بالآخر وصياح الله أكبر وإسلاما، وهذه مرأة عارية بينهم وهذا رجل لا يمثل الإسلام لا في مظهره ولا في مخبره وهذا شكله كذا وهذا لا يصلي وهذا لا يؤدي، بس المهم نقيم مسيرة لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة. هل هذه المظاهرات وهل الدخول في البرلمانات والإقسام على الدساتير الوضعية هل هذا من دين الله؟ ها؟ هل يقره دين الله بأي كتاب أم بأي سنة؟ يا إخوان لا تنخدعوا بفتاوى المضللين، لا تنخدعوا بفتاوى بعض من طمست قلوبهم عن سماع الحق ولم يتتلمذوا على العلماء الربانيين، نصبوا أنفسهم مفتين والواحد منهم أجهل من حمار أهله، ثم يأتي ويفتي في الناس يقول لك ادخل المظاهرات صيح بس. طيب صيح قمت بمسيرة وصيحت لبكرة، ما الذي حدث؟ ما في غير الدمار والخراب، هذا الذي يحدث على الإسلام والمسلمين. لو اشتغلت بالعلم والتعليم وفقهت الناس في دين الله ستغير المجتمع في وأنت مرتاح، لكن تدعوهم إلى تقليد الغرب. من أين جاءتنا نظام المظاهرات والانتخابات والبرلمانات والكلام الفارغ هذا؟ هل هو مبدأ إسلامي ولا مبدأ غربي؟ ها؟ والله من سماه مبدأ إسلامي إنه كذاب أشر، مبدأ غربي، مبدأ مستورد، مستورد من الغرب. ولذلك تجد الغرب يؤيدون هذه القضايا وبعض الناس يظن أنه تأييد للمسلمين والإسلاميين. لا والله، هل هم يؤيدون أحد من المسلمين؟ ولو رأيناهم يؤيدون المظاهرات باسم الديمقراطية التي يدعون، الديمقراطية معناها التميع والتفسخ والانحلال، هذه الديمقراطية التي يدعون إليها، يريدون الأمر فوضى. فاتق الله يا عبد الله واعلم أن هذا من الجدال الذي حرمه الله تبارك وتعالى، والدخول في هذه الأمور من التشبه بأعداء الإسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم حذر في ختام هذه الرسالة رحمه الله، حذر من البدع ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كثيرا ما يخطب وقد احمر وجهه واحمرت عيناه وينادي على صوته وكأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، ويقول إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعل هذا مرارا وتكرارا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يعلم أن أخطر الأمور على الدين هي البدع، أخطر الأمور على الدين هي البدع، لأنها إحداث في الدين وتغيير لشرع الله، بدع التصوف، بدع الرفض، بدع الطرق المختلفة، بدع الجماعات المتعددة، والإسلام جماعة واحدة وإن تسمت بأسماء إسلامية، بدع البناء على القبور والتوسل بأهلها ودعائهم من دون الله وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، بدع الأذكار الجماعية والأصوات المنكرة، التي أحدثها المسلمون، كل هذا من الإحداث في دين الله. وقد قال رسول لذلك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والبدعة هي الإحداث في الدين. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، يقول: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله تعالى. فأية بدعة سواء سموها حسنة أو سيئة، جميع البدع سيئات، ليست هناك بدعة حسنة. هذا الذي حرفوه عن معناه وفهموه على غير هدى. فاحذروا من البدع، فإن البدع بريد الكفر. لا يفهم أحد أن يقول كل مبتدع كافر، لا، أقول البدع بريد الكفر، يعني طريق قد يوصل في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى الكفر. تبدأ بدعة يسيرة ومعظم النار من مستصغر ليش؟ الشرر. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها إيش؟ فإنها تعود كبارا. تات يعني البدع، فإنها تعود كبارا، يعني إذا تسهلت فيها يوما ما سوف تعود تكبر وتكبر وتكبر. لذلك في قصة أبي موسى الأشعري، عندما رأى بعض الناس يسبحون بالحصى في مسجد الكوفة، ويقول بعض وبينهم إمام يقول: سبحوا الله 100 وكبروا 100 وهللوا 100 وافعلوا كذا، بطريقة مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر عبد الله بن مسعود، فجاء عبد الله بن مسعود وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر، فوالله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم إيش؟ علم. يعني يقول: أنتم بين أمرين، إما أنكم ادعيتم أنه جاءكم علم لم يبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنكم ارتكبتم بدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان. والصواب الأول ولا الثاني؟ الثاني، أنها بدعة في الدين ومحدثة. يقول الراوي لهذا الأثر العظيم، يقول: فرأيت عامة أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. سبحان الله، ما هو يوم النهروان؟ الموقع بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين من؟ وبين الخوارج الذين كفروا مسلمين، عرفنا؟ فيقول: إن هؤلاء الذين بدأوا بهذه البدعة البسيطة في نظر الناس، ما هي؟ تسبيح جماعي، تكبير جماعي، تهليل جماعي، تسبيح بالحصى، هذه بدعة في نظر الناس أنها بسيطة. لكن هؤلاء الذين بدأوا بهذه البدعة البسيطة تطوروا حتى دخلوا في دين من؟ في مذهب من؟ في مذهب الخوارج، وأصبحوا يكفرون الصحابة، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، عرفت؟ يقول: فرأيت عامة هذه الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. سبحان الله، يعني هؤلاء الذين كانوا قبل، شوف عبد الله بن مسعود يمكن رأهم متى رأهم؟ قبل سنين طويلة، ثم بعد سنة يعني يمكن 37 أو 38 في قضية الخوارج الهجرية، رأى هؤلاء الناس الذين كانوا يجتمعون في المسجد على هذه البدعة البسيطة، رآهم يعتنقون منهج الخوارج، وهو تكفير من؟ تكفير المسلمين بالمعاصي والذنوب. فالبدعة خطيرة، بل هي بريد الكفر. أن يغفر لصاحب هذه الرسالة وأن يجزيه، وهو أبو زيد القيرواني، وهو محمد بن أبي زيد القيرواني، عالم المغرب رحمه الله تعالى، الذي خلف لنا هذه الرسالة التي كتبت بأحرف من نور، فإن كل كلمة فيها لها مستند من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على منهج من؟ على منهج السلف الصالح. فاحفظوها، هذه الرسالة قصيرة جدا، وإياكم الشروح التي شرحت، إلا بعض الشروح القليلة المختصرة لبعض المشايخ هنا، أما الشروح القديمة فأكثرها شرحت على منهج التصوف والأشعري. فانتبهوا، لأن تلك الشروح يعني خطيرة جدا، وهذه الرسالة سهلة جدا، فاحفظوها واحفظوا أمثالها من رسائل السلف رحمه الله تعالى. فجزى الله الشيخ خير الجزاء، ورحمه رحمة واسعة، وأسأل الله الكريم رب العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.